ثم بين ذلك الموضوع الذي شرحناه، وذاك في فعل اثنين، يضربان ليضربان، والنسوان وفعل النسوان، يضربنان جماعة النساء ليضربنان، كقولك ذهبان وذهبنان، كقولك ذهبان وذهبنان. هذا خفضت النون هنا لوزن ما يقول التشديد، ولذلك قال ذهبان وذهبنان في هذين الموضعين النون تفسر، ومع ذلك ماذا بقي؟ المفرد اذهبن، والجمع الذكور اذهبن، والنسوة المرأة المخاطبة اذهبن، هذه الأشياء تفتح فيها وجوبا. وبعد نون الجمع للإناث كذلك أيضا واذهبنان بألف في فاصلة ثلاث، هذه قاعدة، إذا ألحقت الفعل المضارع إلى نون النسوة يعني ماذا؟ تتوالى ثلاث نونات، يذهب يذهب يذهبنا يذهبنا يذهبنا، هذه النون تسمى نون النسوة وهي ضمير وهي فاعل يذهبنا. فإذا أدخلت عليه نون التوكيد المثقلة، وقد قلنا إن الخفيفة لا تدخلها، ولا تدخل موضع ثاني، ما هو؟ المثنى، يذهبان يذهبان. في مثل هذه الحالة لا بد أن تأتي بآليف فاصلة بين النونات الثلاث، اذهبنن اذهب يذهبن يذهبن، نون هي فاعل، وألحقتها نون التوكيد يكون ثلاث نونات، النون الرفعي ذهبنا، ونون مشددة للتوكيد يكون ثلاثين. إذن تأتي بآلف فاصلة بين النونات لئلا يتوالى ثلاثة أمثال، وهو ثقيل مستثقل في الكلام. ماذا تقول؟ يذهبنان يذهبنان يذهبنان. ولذلك قال وبعد نون الجمع، نون جمع النساء للإناث بآلف جي فاصلة الثلاث، هذا الآلف هو بفتوى يفصل بين الأمثال الثلاث، النونات الثلاث، اذهبنان مش اذهبنان اذهبنان يذهبنان. قال ثم الخفيفة التي تقدم بيانها بالقرب، أي بأقرب يعني بيان بيناها خفيفة، يعني نون اثنان، نون خفيفة ونون ثقيلة، لم تلحقهما أي لم تلحق هذين الفعلين، وهما فعل المثنى وفعل جماعة النساء، فإنها لا تلحقهما. لماذا؟ هذا موضوع عليه بيت القصيد، هو بيان السبب، وإلا فهو تقدم هناك خصت به، إنما قلنا فيما خصت به عرفنا أن ما خصت به موضوعان، موضوع الأول التثنية، موضوع الثاني جماعة النساء، طيب عرفنا هناك. لكن هنا يريد أن يبين لنا ما السبب، لماذا لم تدخل النون الساكنة واختصت وخصت النون المشددة؟ السبب يقول لك لأنها إن أحرقت بذين أي بهذين الفعلين وهما يعني المثنى المسند إلى ألف التثنية، وكذلك أيضا المسند إلى من جماعة، يلزم التقاء ساكنين، التقاء ساكنين على غير حده. ولذلك قال والالتقاء، التقاء ساكنين هناك أي في هذا في هذا في ذلك الموضع لم يأتي على حد له، على حد له، وسيأتي حد التقاء الساكنين على غير حده ممنوع، التقاء الساكنين على حده جائز، وهذا من النوع الذي يكون إلى التقاء الساكن على غير حده، وهو اذهبنان جاءت ألف ساكنة ونون ساكنة، وحده أن يكون كلمة الأولى ساكنة والثانية مشددة وهكذا سيأتينا على حده، وهذا خلاف ذلك.